والله سبحانه قوله من الباطل يعني الذين طيب بسم الله. هذا كمال الجزائر ما هو الراجح في مسألة نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد إذا كان رد المزكي ليس من أهل البلد وعنده في بلده فقراء من أقاربه لا بأس، وهل يجوز أن يعتبر أن يغير العملة إلى عملة بلده؟ لا بأس إذا كان يقوم مكان إلى مكان لمصلحة المواشي. هل يفطرون ويقصرون الصلاة علما بأن معهم أهلهم؟ لا، هؤلاء الرحل في حكم المقيمين في أي مكان ولا مسافة بعيدة، ما دام ليس لهم مكان معين فهم مقيمون. محمد بن عبد الله يقول إذا دخل رجل المسجد وكان مسافرا فرأى أن الإمام يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب فما حكم هذا؟ لا بأس، لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن إذا قام الإمام بالرابعة وهو قد أكمل ثلاث ركعات يجلس ويتشهر ويسلم ثم يقوم على الإمام لما بقي من صلاة العشاء ويتم أربعة. هذا لا تزرموه، وأمس قرأناه لا تزرموه. يقول لازموا بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام أي لا تقطعوا عليه بولة، وقالوا زرم البولة زرم البول إذا انقطع، وأزرمت قطعته، وكذا يقال في الجمع. انتهى. بارك الله فيك. نعم طيب. أن تبذل فتح همزة طيب وأن تمسك الشر تمسك ولا تمسك تمسك طيب وأن تمسك الشر ولا ملام على كتاب وابدأ ثم تعود واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الإمام النووي قوله يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه وأن تمسكه شر لك ولا منام على كتاب وابدأ في همزة الألف. نعم إذا نصححوها. نعم إيه. اختلاف يمكن بسيط. وأيضا لا تزلموه التاء مفتوحة ضموها. كم؟ ولا تزرموا لا تزرموا هذه عندي نعم طيب أنا عندي 146 صفحة. يا ابن آدم إنك أنت والفضل خير لك وأن تمسكه يضم الدال. طيب هذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أنتذر ورثتك أغنياء أنتذر. فإذا قال قائل ما محلها من الإعراب إنك أن تبذل أو أن تمسك أو أن ترى، قلنا محلها بدل اشتمال من الكافر كذا.

فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، وعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. نعم. إلا رفعه الله. إلا رفعه الله. نعم. إلا رفعه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عندنا فيها لفظ الجلالة لكن هو بعض الله أنها ما هي موجودة، الله اللي نحفظنا ما هي موجودة. جاوبت الأسئلة؟ إيه نعم. في درس اليوم ما وصلنا بخلاف، وهذا متفق عليه من المسلمين بخلاف ما كان عليه الجاهلية وكان اليهود، لأنه وأيضا كيف؟ طيب وين أنت تقول هذا؟ نشوف تمام. سطر ولا قول في هاشم على غيره من المسلمين، ولا حر نصطي على مولى عتيق. نعم صحيح لا يفرق، ولا عالم على أو أمير على أمي أو مأمور، وهذا متفق عليه في المسلمين صحيح. نعم يا أخي مولى عتيق، مولى عتيق إذا صار مولى عتيق ما نحن حر. الفرق الأول الحر الأصلي ما جرى عليه ذلك، والحر اللي هو عتيق يسمى مولى جرى عليه الرق أولا ثم عتيق. عرفت؟ نعم نعم نعم. أين الرسول لا يمكن أن يأمر بالعفو إلا إذا كان فيه إصلاح. وكنت ظننت أن أنك ستورد على هذا قصة الربيع بنت أنس حيث أبى أهلها أن يعفو، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وقال كتاب الله القصاص. ويقال في هذا لعل الرسول عرض عليهم فأبوا، وفعل في الحديث أنهم عرض عليهم فأبوا. الشيخ ما ينقل أحسن الله إليك من هذا الحديث أن الأمر قد يكون للاستحباب إذا دلت القرينة على ذلك؟ نعم لأنه حق لقوله إلا أمر فيه بالعفو. أول هذا حق الإنسان. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء لمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد على أنه ليس بكفء لمسلم للمسلم. كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. وقد سبق لنا أن الصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، وأن الصحيح أيضا أن الحر يقتل بالعبد. والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مئة من الإبل.